وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان هذا التنبيه الجديد هو أن الاستصحاب هل يجري؟ عليكم السلام في الأمور التدريجية أم لا يجري في الأمور التدريجية؟ فإن هناك فإن الأمور على قسمين، الأشياء على قسمين. قسم من الأشياء قار يعني شنو قار؟ يعني غير تيار. غير تيار يعني شنو؟ يعني جميع أجزاء مجتمعة في زمان واحد. مثل من؟ حضرة جنابي وجنابك والكتاب والدار والغرفة والمنضدة والمسجل والول والول إلى آخرين. فأنا موجود الآن، كان أنا شنو نصي موجود؟ يو الآن كل موجود بعشان. الكتاب هذا الكتاب كله موجود، جميع أجزاء المجتمع في زمانها هذه تكون الأمور القاع. وهناك أمور سيالة مثل من؟ هذا الكلام هذا على حسابيات الثانية، هذا التكلم أجزاؤه الجديدة لا تحصل إلا بعد من عدام أجزائه القديم، ولا يمكن أن تجتمع جميع الأجزاء أجزاء التكلم في زمان واحد، فيقال له هو أمر تدريجي، أمر متصرف، سيال، غير قاب. مصطلح جديد ما تتحب ترى من نفسك ضع، لكن مو مهم ورع المصطلحات. هذا فرد مثال للأمر التدريجي، تكلم وبعد قولوا يا شنو نفع الماء الماء حينما ينبع من العين يجري من العين ويسيل، إنما يسيل منه جزء بعد انعدام السيلان السابق. السيلان الجديد لا يحصل إلا بعد انعدام السيلان السابق، وهكذا أمثلة. حركة نفس الحركة، إنسان يريد حركة ثلاث حرم الشريف، لا يحصل منه الكون في الحرم إلا بعد انعدام الكون في الجزء الثاني. هذه تسمى بالأمور ماذا؟ التدريجية. وهناك شيء آخر تدريجي وهو ماذا؟ الزمان، نفس الزمان. فإن الزمان أمر ماذا؟ سيال، لا يحصل الدقيقة الثانية إلا بعد انعدام الدقيقة الأولى، والدقيقة الثالثة لا تحصل إلا بعد انعدام، وهكذا. فالأمر التدريجي إذن مر زمان ومر شنو؟ زماني، مثل التكلم نسميه زماني، نفع الماء نسميه زماني. ليش نسميه زماني؟ لأنه واقع بالزمن. فالأمور التدريجية مرة نفس الزمان مرة زمان، يعني واقع بالزمن. وهناك قسم ثالث أيضا لا بأس بالحديث عنه، وهو الفعل المقيد بالزمان، كما إذا قال المولى اجلس في المسجد إلى الزوار، فهذا نسميه مقيد بما بالزمان، الفعل المقيد بالزمان. الامور التدريجيه اذا فرصت بحثنا راح يصير الامور التدريجيه على ثلاثه اقسام: زمان، زماني، فعل المقيد بالزمان. في هذا البحث في اليوم، اليوم ان شاء الله نريد نتكلم عن الزمان والزماني، وفي الدرس الاتي ان شاء الله نتكلم عن المقيد، فعل المقيد بالزمان. على اي حال يا اخي، اكو فرد اشكال في الاستصحاب بالنسبه للامور التدريجيه. ما هو الاشكال؟ الاشكال يقول بان الامور التدريجيه سواء زمان او زماني لا يجب فيها الاستصحاب. فمثلا اذا نبع الماء من العين وشككنا في ان نبعه هل باقي ام لا، حضرت جنابك تستصحب يوم تستصحب، حضرت جنابك اقوله لذا وقت بريد تستصحب، مع انه يشكل في جراثيم هذا لان نبع الماء مركب من نبوءات ان صح التعبير، لا من نبوع واحد ماشي ولا، وكل نبوع لا يحصل الا اذا انعدم النبوع الثاني. اذا كان كذلك اقول النبع الذي تيقنت بحصوله وهو النبع الاول انعدم وزال يقينا، واما النبع الجديد الذي اشك فيه فهو لم يتيقن بحصوله من الاول. هذا النبع الجديد، هذا جديد، هذا نبع جديد اشك فيه، لم يتيقن به حتى اشك، فما اشك فيه لا اتيقن فيه بحصوله، وما اتيقن بحصوله لا اشك في بقائه، بل حتما ذلك. وبتعبير اخر شك في البقاء لا يتصور في الامور التدريجيه، لان بقاء ما لها مولانا، بل مولانا بقاء ما ليس شيئا واحدا. ومن هنا يتضح الاشكال في جريان الاستصحاب في الحيض، فان المراه إذا شكت بقاء حيضها أن حيضها باقي أم لا، شي يقولوا لها العلماء تستبحث بقاء الحيض. الحيض عبارة عن ماذا؟ نزول الدم من الرحم، هذا النزول أمر تدريجي، هو نزولات، فما نزل يقينا حتما انعدم، وما نشك في نزوله لا يقين لنا بنزوله، فكيف يقدر الاستصحاب؟ هو نزولات، شنو بالحاضر الكل بعد ما علمه؟ هي النبوعات يا نبع واحد. يأتي بعد ذلك. وهكذا يلزم ان ما يجري، هذا كله في التدريجي. الان راح اجي للزمان، للزمان ياتي الاشكال في نفس الزمان. اذا شككنا النهار باقي حتى ما نفطر يا اخي، او انتهى حتى نفطر، يلا فلنفطر بعد، او الليل باقي حتى نتسحر بعدنا، او انتهى من السحر بعد، اترك الملعقة بعد يا رفي امسك، فنشك في بقاء الليل او الليل، نستضحك بقاء الليل او بقاء الليل، مع انه يأتي بسنة الليل والنهار مركب من آنات زمان، والزمان امر تدريجي. ما نتيقن بحدوثه نتيقن بزواله، وما نشك في بقائه لا نتيقن بحدوثه. اذا شكينا ان السنة باقية الشهر باقي كذا، اصحاب ما يجري، اصحاب السنة، اصحاب الشهر، اصحاب اليوم، كله يكون هذا ما يجري، اصحاب الزمان ما يجري بهذه الشبهة. هذه شبهة واشكال. ولذلك قد يتوهم على ان الاستصحاب في الامور التدريجية لا يجري. الشيخ الآخر يجيب بجوابه، الشيخ الآخر يجيب بجوابه. الجواب الأول ما هو المرتكز في أذهاننا ويتبادر إليه الذهن؟ نقول صحيح الليل والنهار شيء ماذا متعدد، ولكن العرف يراه شيئا واحدا يلبسه لباسا واحد. يرى النهار شيء واحد، يرى الليل شيء واحد، يرى النفس شيء واحد، يرى التكلم شيء واحد. كم كلام انا اليوم اتكلم الآن؟ شو كلام قاعد أحكي فيها الآن؟ أنت تقول فرد كلام، فرد كلام، فرد كلام، ما تقول كلامه، كلام واحد. فالعرف يلبس بعض الأشياء مثل الليل والنهار والتكلم ونزول الدم من المرأة لباس الوحدة. فإذا ألبسه العرف لباس الوحدة فحينئذ يصدق ماذا؟ إذا لم أقل بأن الليل باقي يصدق نقص اليقين، أو إذا لم أقل النهار باقي يصدق نقص اليقين، أو إذا لم أقل التكلم باقي يقين الشك، لأن هذا شيء واحد لا أشياء. إذا بحسب النظرة العرفية النقد صادق، وبحسب الدقة العقلية لو لم أقل النهار باقي لا يصدق. لكن المدارع لمن يا أخي؟ كما قدر النظرة التفصيلية، وإشكالك مبني على من؟ على النظرة الدقية. وهذا هم لعل هذا الإشكال، لعل أنا أحتمل ما أحد أسباب دراسة شوي من المعقول إلى المنقول شوي تخلي الإنسان هذا يقدر واحد إذا يريد يكتب عن تأثير المعقول الفلسفة على الأصول، أحد موارد التأثير لعله ما أدري ما هو. أقول ها الإشكال هو من يطرحه؟ الذي شوية قارب معقول، وطلع عندنا أمور قارب أمور بعضها غير قارب، لكن الذي ما عنده شوي وما قارب وذن الألفاظ تاركين خصوص إذا كان شوي شي يسمونه شوية شي يسمونه من المحدثين حينئذ أبدا هذا الإشكال لا يطرق إلى ذهنه في يوم من الأيام أبدا. تدريج متصرم ما نتشنه إلى آخره، أي على أي حال يا أخي. فالجواب الأول على أنه ماذا؟ الجواب الأول صار أن هذه الأشياء وين كان دقة هي متصرمة غير باقية لكنها عرفا شيء واحد. الجواب الثاني أن نقول قبل أن أنتقل إلى الجواب الثاني قلت هذه شيء واحد عرفا مهجي، لأن العرف يلبس لباس الوحدة، ولعله أحيانا دقة هذا هما أضيف أنه دقة شيء واحد، لعل هذا التكلم الذي أنا أتكلمه هو دقة واحد، وذلك فيما إذا لم يتخلل العدم في البين. كان كلامي كلام ماذا؟ متصل مثل إنسان يقرأ ماذا؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين ما يتخلد. الثلاثة الأبد للشيخ ما يصير. ها ما يصير. إذا ما يصير. ولعله ما يصير. ما أدري إذا ما يصير. في جريان الماء الروس. جريان الماء يصير ماذا متصل من دون تخلف الحجر في البيت. فهذا شيء واحد نوضح حتى دقة. لأننا أمس قلنا فرد عبارة كبيرة. الاتصال مسابق علما. تذكروا أيها ولا للوحدة. فهذا النوع ما دام متصل فيعد شيء واحد حتى دقة. فالخلاصة لعل الليل والنهار والتكلم ونفع الماء حتى يمكن حتى دقة واحد إذا لم يتخلل عدم في البيت. مش إذا تخلل عدم في البيت مثل قراءة الفاتحة التكلم هذا. فنقول هو واحد عرف. وتأتي الوحدة الأخرى. في دفع المشكلة. هذا الجواب الأول. لازم الاتصال هذا طيق في التعبير الزام بالتعبير. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا متصل يا ولا كتاب هذا متصل يا ولا. فعلى رأيكم لابد منفصل أول. لا لا لا هذا محفوظ السلام ماذا؟ فإذا مجرد إمكان يكفر كل شيء. التكلم والليل والنهار وكذا مجرد إمكان موجود. إذا مجرد إمكان تكتفون به كل شيء يكفر. هذا الجواب الأول. فالجواب الأول أنه هاي الأشياء هي واحدة أخرى. الجواب الثاني أن يقال لأن الحركة على ما موجود في المعقول أيضا في مبحث الحركة هذا يذكر عند استعراض المقولات في مقولة الحركة مقولة الآن هذا يذكر في مقولة الحركة يقال بأن الحركة على قسم حركة توسطية وحركة قطعية. ما هو الفرق بينهما؟ هذا الفرق بينهما. إذا الآن أنا أريد أن أذهب إلى الحرم الشريف المبارك فحينما أحرك رجلي وأرتقل من جزء إلى جزء يقال إني متحرك. هذه الحركة يقال لها قطعية. فالحركة القطعية هي أن أكون أن يكون المتحرك في كل آن في كل لحظة في جزء جديد. هذه يقال لها حركة ماذا؟ قطعية. وأما إذا فرض أن هذا الشيء كان بين المبدأ والمنتهى ولعله في لحظة لم يحرك الشيء كما إذا أنا أثناء بهذه إلى الحرم طريق واحد شاف يقول الشيخ نفر المسألة ويقول أقف يا أولياء فأتكلم مدة معه. لكن مع ذلك يمكن أن يقال إني متحرك معني واحد. لكن بأي معنى إني متحرك؟ ها قل لي بأي معنى إني متحرك؟ بمعنى كوني بين المبدأ والمنتهى. فبمعنى كوني بين المبدأ والمنتهى يقال متحرك ويقال هاي حركة وسط يعني أنا في الوسط بين المبدأ والمنتهى. لكن بمعنى الحركة القطعية لا إني لست بمتحرك بل إني واحد. فواقف باعتبار الحركة القطعية ومتحرك أنا باعتبار الحركة التوسطية. وكذا هذا الذي قرأناه هناك قبل كذا نأتي هنا في موردنا نقول حينما نريد أن نستصحب الليل والنهار ما معنى النهار؟ ما معنى النهار؟ كون الشمس بين المشرق والمغرب. فأستصحب النهار بأي معنى أستصحب النهار؟ لباس الوحدة عيفنا منه. ماكو لباس، قماش ماكو قماش، لباس الوحدة ماكو. هذا جواب جديد. نترك لباس الوحدة، هذا جواب جديد. هذا على الدقيق عاد نفسي. نقول معنى النهار باقي نستصحب بقاء النهار، يعني نستصحب الكينونة، كينونة الشمس بين المشرق والمغرب. هي أولا كانت بين المشرق والمغرب، هاي الكينونة التي هي حركة توسطية. الآن أستصحب بقاء الكينونة بعد بات الوحدة من الثاني بناء على هذا الشيء. وهكذا في مثال قولوا ياي، وهكذا في مثال الليل. أستصحب الليل ما معنى الليل؟ ما معنى الليل؟ كون الشمس بيننا وبيننا. هناك قلنا بين المشرق والمغرب، هنا نقول شنو بين المغرب والمشرق. معنى أستصحب بقاء الليل يعني أستصحب كينونة الشمس بين المغرب والمشرق، الكينونة اللي هي حركة الصبي. فيجري حتى على الدقة، يجري حتى على الدقة حينئذ يجري الإصحاب. فكل ما بناء على الجواب الثاني، كل شيء شككنا في بقائه من جهتي من جهتي من جهتي من جهتي وصوله إلى المنتهى يمكن أن نجري فيه الاستصحاب حتى على النظر الدقيق من دون حاجة إلى الباس بباس الواحد. نعم، إذا كنا نشك في الشيء لا من جهة وصوله إلى المنتهى، كما إذا شككنا في مقدار الشيء، كما في نبع الماء. إذا جريان الماء، إذا شككنا في بقاء الجريان من جهة بقائه، من جهة المقدار، لا نعلم أن مقدار الماء كم، هل بقى في العين في المجرى في الأرض ماء حتى يجري أم لا، أو حدث ماء جديد مثل في المجرى في المنبع حتى يجري الآن أم لا؟ هاي شك بالتالي في مقدار الجريان، في مقدار الماء، في مقدار الجريان. هنا بعد بين المبدأ والمنتهى بعد ما ألمها. فالجواب الثاني لا يتعين فينا إذن نأخذ به من بها جواب. الجواب الأول وهو أن نقول هذا النفس قل بجواب الوحدة. فالخلاصة الجواب الثاني إنما يتم فيما إذا فرض أن الشيء شككنا في بقاء من ناحية الوصول إلى المنتهى كما في الليل والنهار. نشك في بقاء الليل بمعنى أنه هل وصلت الشمس إلى المنتهى أم لا، إلى المشرق أم لا، منتهى والمشرق. هنا نستصحب حينئذ بقاء الكينونة بين المشرق والمغرب أو بين المغرب والمشرق. يأتي جواب الثاني بعد ما نختار الآن لباس الوحدة، بل لباس الوحدة يتعين أن ذكر إيه؟ يتعين أن ذكر الليل والنهار ما يتعين ذكر، إما نأخذ الجواب الأول إما الجواب الثاني إما الثاني. أما لباس الوحدة الجواب الأول يتعين أن ذكر إيه؟ في مثل الجريان والسدى فيما إذا شككنا في الكمية. بعض الأحيان إنسان ما يشك في الكمية، شلون ما يشك في الكمية؟ مثل إذا فرض أنا أدري مقدار الماء هو شكد رطب، لكن أشك في أن هذا الرطب هل انتفع أما أدري الآن ماذا الشك في الوصول إلى المنتهى، لكن لا أضرب أشك في أصل المقدار، أقول لعله وحدة ماء شكيك في الماء قط. والآن يبقى جريان نجاسة دود ماء جديد. ما له معنى نقول أشك في الوصول المنكر. فإنه يتعين الجواب الأول وهو ماذا؟ وهو بري مولانا وهو بري لباس الواحد. ثم فرجاء شيء جانبي ذكر الشيخ بالعبارة ذات يشبه بمهم نقرأ بعدين من العبارة إن شاء الله. درسنا تقريبا ماذا من هشته انتهى فالخلاصة أعرف الكيان من أول بصورة مختصرة جدا. هذا التنبيه يتكفر التعرض إلى الأصحاب الأمور التدريجية. لربما يقال لا يجري فيها الاستصحاح لأن ما يتيقن بحدوثه حتما قد ارتفعت وما يشك في بقائه لا يتيقن بحدوثه. فالليل والنهار وكذا لا يجري الاستصحاح. أجبنا بجواب. الجواب الأول نقول لباس الوحدة موجود وباعتبار لباس الوحدة حينئذ يجري الاستصحاح بالأمان. الجواب الثاني قلنا إذا كنا نشك في بقاء الشيء من ناحية الوصول للمنتهى يعني من ناحية الشك في انتهاء حركة التوسطية فنستصحب بقاء الكينونة ما بين المشرق والمغرب بلا حاجة إلى الباس لباس الوحدة بل يتعين لباس الوحدة إذا قام الشيء لا نشك في حركته التوسطية وإنما نشك في حركة القطعية بمعنى ماذا نشك في مقداري لعل في المنبع ماذا حدث شيء جديد. ففي مثل هذه الحالة ماذا لباس الوحدة يتعين الجواب الأول يتعين طبق العبارة. الرابع تنبيه الرابع لا فرق إنه لا فرق في المتيقنين المتيقن شنو بين لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو يكون من الأمور التدريجية غير القارة فيما تبقى كلكم كلنا نمثل بينا في الأمور القارة مثل عدالة الزيت طهارة الماء الكرية نفس الماء بقاء الماء وغير ذلك هاي أمور قارة. الأمور التدريجية يقول أو التدريجية غير القارة مع ذلك يجري ما بها شلون شيخنا هاي مركبة من أمور متعددة ما نتيقن بحدود نتيقن بارتفاع ما نشك في بقاء ما نتيقن بحدود يجاب عن الإشكال بالجواب الأول. هذا الجواب الأول يذكر الجواب الأول يقول فإن الأمور غير القارة مثل التكلم مثل السماء وإن كان وجودها يتصرم يعني شنو يتصرم أو ينصرم يعني تدريجي يعني لا يتحقق منه جزء إلا بعد ما انصرمه انصرمه يعني تقضى وانقضى وانعدمه وبنى منه جزء إلا بعد ما انصرم هذا التفسير راح يجيك وانعدم منه الجزء السابق صحيح مثل ما تقول ما ولا ملتفت أنا إلا أنه لباس الوحدة مثل فهم إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم فالوحدة موجودة ولا فالوحدة موجودة ولا بل موجودة حتى دقة موجودة بل إن حتى لو تخلل العدم أفرض الوحدة دقة موجودة حرفية موجودة بل وإن تخلل العدم لكن لا يتخلل العدم الطويل فالعدم قصير يكون حتى ما يكتب الوحدة الحرفية بل وإن تخلل بما لم يخل بالاتفاق إحنا كان يخل العرف لكن بمقدار لا يخل بالاتفاق عرفا مثل أنا لما أتكلم عرفا أنا لو كلام واحد مع وجود عدم فرده لكن بما أن العدد جزئي قليل فهذا ما يخل بالاتفاق عرفا فيقال هذا كلام واحد متصل عرفا بل وإن انفصلت بل وإن تخلل بما لم يخل بالاتفاق عرفا وإن انفصل حقيقة لكن ما دام لم يتخلل العدم الطويل المخل بالاتصال العرفي صوب مولانا بل مولانا كانت جواب علما إلا أنه جواب لقوله بل فإن الأمور القارة جواب فإن الأمور القارة باقية مطلقة كانت فإن الأمور القارة كانت أو جواب إلا أنه لم يتخلل ماذا بل فجواب قوله إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدل يعني إيش يصير البناء عبارة جواب قوله إلا أنه ما لم يتخلل في البين. إيش في العبارة؟ إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم كانت باقية مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ دقة وعرفة. يقول لا نقول عرفا فقط. دقة وعرفة مش وقت قلنا إذا لم يتخلل العدم في البين أبدا أبدا أبدا. فهي باقية عرفا ودقة. أو عرفا فقط إذا تخلل قلنا شنو؟ العدم في البين. لكن بما لا يضر بمقدار صحيح. زين ولا بلي ويكون رفع كانت باقية ويكون رفع اليد عنها حيث تكون باقية ما دام لم يدخل العدد في البيت تكون باقية ويكون رفع اليد عنها مع الشك في التمرار والقطاع إذا شك في التمرار والقطاع وعدم التمرار يكون نقضة أرضا يضعنا وإذا يضب تقول إحنا في ما تبقى المجرد مع السرين من التصل العرفي ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه السابق وبحسب الأخبار البعض الروايات وغير الأخبار من الأدلة حكم العقل والعقلاء والإجماع من أدلته لا يعتبر غير صدق النص والبقاء كذلك كذلك يعني شنو يعني عرفا تقول له قول عرفا ليش هالشيء قرحا شنو قرحا يعني قرحا لأنه يعتبر أكثر من هذا فقط يعتبر صدق العرفي أكثر من الصدق الحوثي وهو الصدق الدرقي لا يعتبر نقطة هذا الجواب الأول انتهى الجواب الثاني أن نقول ابن حركة توسطية ما قالي يعني كون الشيء بين المبدأ والمنتهى هل إذا شكينا في بقاء يعني شنو شكينا في بقاء يعني نشوف في أن الشمس هل بعد كائنة بين المغرب والمشرق ومستصحب بقاء الحي هذا مع ان الانصرام والتدرج التصرف والتدرج والتدرج والانصرام طبعا عطف تفسير في الوجود هذا التصرم والانصرام عطف تفسير في الوجود في الحركة انما هو في الحركة القطعية اتفرض انا ليش بعدين اجيها انما هو في الحركة القطعية في الحركة القطعية يوجد تصرم وتقضي وتدرج وانعدامات اللي بحركة طبيعية كون الشيء في كل آن في حد او مكان بعدين انا اجي اقول لك ليش بقى حد او مكان بعدين اجي لا التوسطية اما في الحركة التوسطية كون الشيء بين المبدأ والمنتهى لا يوجد تقضي تدرج وهي كونه بين المبدأ والمنتهى فانه بهذا المعنى يكون قرار مستمر بعد ما يكون على انه تقضي بعد ما موجود فالليل والنهار بمعنى كون الشمس بين المشرق والمغرب ليس امر تدريجي امر قار فاذا رجلنا اذا بنينا على هذا الجواب رقم اثنين فيقول احنا يشتغل عن الليل والنهار فانقدح بذلك انه لا مجال الاشتغال في صفحة مثل الليل والنهار انقدح منين اتضح منين انقدح يعني اتضح منين من هذا الجواب رقم اثنين انه لا مجال الاشتغال في صفحة مثل الليل والنهار طلع هذا لا بد الواحد ما طلع الاشتغال وترتيب ما لهما من الآثار، آثار الليل شنو هي؟ آثار بقاء الليل، الشعور، أقول الشعور، آثار بقاء النهار شنو؟ ما يجوز لك أن تصبر، وغير ما يكون الآثار صلاة الظهر وصلاة العصر وغير ذلك، تقدر تصليها مثل قضاء صار أداء وغير ذلك من الآثار. بعد بل تنقل على ذلك الرجل الإشكال في صحة الليل والنهار وترتيب ما لهما ما لليل والنهار يعني من آثاره. وكذا قاعدة عامة يأخذها كلما إذا كان الشك كلما إذا كان الشك في الأمر التدريجي من جهة الشك في الوصول للمنتهى في انتهاء حركة وصوله إلى المنتهى أو أنه بعد الإذن كلما كان الشك بهذا الشكل هذا الجواب الثاني يأتي نقول على أنه بهذا الاعتبار هذا الشيء ليس تدريجي ليس تفرمي ليس مانا سيالة بل هو أنقى سيتبع الإشكال بلا حق علاج بات الوحدة الإشكال بات الوحدة وين؟ شككنا في بقاء الشيء لا نحن وصول المتشفى يا ناحية من ناحية مقدارة كما رسلنا ديما في منبع الماء ولا آخره لذلك وما إذا كان من جهة الشك في كميته يعني في مقداره ومقداره كما في نبع الماء وجريانه حق التفسير وجريانه حق التشكل وعومة الخروج الدم وفيلانه في مثال وكان منشأ الشك شنو هو؟ مو الوصول للمنتهى. شنو منشأ الشك؟ شفت هل هل هل هل هل مثلا شنو حدث مع جديد في المجرى في المعذر شنو؟ فهنا بعد مو شرط منشأ الوصول للمنتهى. فيما كان سبب الشك في الجريان والخيالات الشك فيما في انه بقي في المنبع. اثناء الشرح شو اقول؟ اثناء الشرح ايش قلت؟ في انه هل حدث شيء جديد في المنبع؟ ايش قلت اثناء الشرح ولا؟ هو يقول بقي. هو الان يقول بقي بعد شوي يجي يقول شنو؟ حدث. فلأجل انه هو توجدت عبارته بقي حدث انا هم ما في الشرح معنا مرة اقول بقي ومرة اقول. فلذلك هذا ليس من المنافق. يعني ظاهر كلامه الآن الشك فيما مو في الحدود فيما لأنه بقي بعدين يجي يقول الحدود بس تعال شوف إيش كان بس يؤثر هذا وما يؤثر يوم مجرد تحرك لفظي من دون أنه ماذا يؤثر لعله ماذا سيؤثر يعني إنما يصير المورد من مثال لنا إذا كان الشك في الحدود مو إذا كان الشك فيما في أنه بقي لعله الشك في بقي على بعد وصل إلى المنتهى لعله شيء واحد يقول لعله واحد شيء يقول لعله أنا ما أدري فيما كان سبب الشك في الجرائم صحيح الشك فيها انه بقي في المنبع والرحم في المنبع للماء فالرحم رحم المرأة بالنسبة الى الدم تنحل هل بقي شيء من الماء والدم فعلاً شيء بلي يعني بقي في المنبع فعلاً شيء من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما هنا تجد الإفكار يقال على انه هذا تجرزي تقرم ايه فربما يشكر في استصحابهما استصحاب الدم والماء حينئذ ليش؟ ليش يستشكل؟ فإن الشك ليس في بقائي جرياني ليس في بقائي جرياني شخصنا كان جاريا ذاك الدم الذي كان جاري لن شف في بقائي ذاك جوار وانقرى هذا دم جديد بس في حدوث يعني نشف في حدوث جريان جزء آخر إن شف في جريان من ناتجه من جهة الشك في شوف الجار شوف الجار حدوث من جهة الشك في حدوث بينما أول كان هذا كان يفترض على انه هل على اي حال سواء ما فنشك في جريان الجزء الجديد من الدم من ناحية الشك في حدوثه احد ام لا شلون ندفع الاشكال في هذا شلون ندفع الاشكال اولان لان الجواب الاول جيبه الجواب الاول شلون عجيبه يلا شلون عجيبه راح عجيبه هسه ولكنه شلون يتخيل يعني عرفة العرف يتخيل بأنه لا يختل به يعني بهذا التجدد ما هو الملاك في الاستصحاب بحسب تعريف الاستصحاب ولا حدث ما هو الملاك بحسب تعريف الاستصحاب كون الشيء واحد والعرف بما أنه يتخيل على واحد هل يلبس اللباس الواحد فيستفاد الإشكال بعد مولانا ما هو الملاك في الاستصحاب بحسب تعريفه الملاك الاستصحاب بحسب تعريف الاستصحاب ان يكون الشك في البقاء الى كل الشيء هذا الى بقاء شيء واحد وبحسب دليل انا تحكم الكون شيء واحد بحسب ادله الاستصحاب يستفاد هكذا حسب ما عرفت هذا الذي يتولى الاستصحاب ومتع الاستصحاب هو ان يكون شيء واحد الحكم يتخيل انه غير مختلف يتخيل على انه شيء واحد ولكنه يتخيل بانه يعني يتخيل عرفه ولا يخفى ان التعبير بيتخيل لا يخفى ما فيه من الحداثة ليش لا يخفى ما فيه من الحداثة او لا تبديله لان يتخيل وين يستعملون كلمة تخيل في الخيال اللي غير معرض للواقع يقال ماذا نقول انت تخيلت انه جاء فيكون السلوب لم يجد لو معنى طوام ماشي ينفع متخيل موشي ولا وإلى بحاجة ما احنا في موردنا هذا مهديدنا موضع حقيقي فمن المناسب انه كلمة يتخيل ماذا يبدل وفي بعض المتون بعض النسخ موجود بعض النسخ ابدأ يتخيل العبارة هيجي ينحل ينحل فبعد على كل الزين يعني ولكنه ينحل لا هو ينحل الإشكال بأنه لا يختل به يعني بهذا التدرج ما هو الملاك إلى آخر إيه العبارة تصير الأضيفة تعلم ما في إشكال الشيخ ربنا عن المضارب الثلاثة يعني انه الحركة القطعية او الخيار يتجع امرا واحدا لا تدافق هذا سمومه سوي هتش او سوي هتش او سوي هتش بالتالي انا اقول كلمة تخيل وين يستعملوها في موارد اللي لماذا تعرفون خيار اللغوي مثلا مرفوض مثلا فهم اول شيء يعني ماذا في العبارة على اي حال ثم انه لا يخفى ان استصحاب بنيش الجملتين انا تراحتين اروح اتشعرين بعد شوية ثم انه لا يخفى ان استصحاب انتهى المطلب انتهى المطلب اجى بعد السؤال الان ماذا الى امر جانبي يقول يا جماعة هذا استصحاب الامر التدريجي اقسام استصحاب الكل يوجد اللي ذكرناها بالامس اقسام كثيرة كانت استصحاب الجزئي والكل يعمل ثلاث اقسام الى واحد زائد ثلاثة يساوي اربعة تلك الاقسام الرباعية تأتي في الامر التدريجي تأتي نقدر نصور استصحاب في الامور التدريجية استصحاب الجزئي والكل باقسامه الثلاثة تقدر تصور مثال ولا هو يصور مثال يقول اذا فرض ان الانسان كان يقرأ سورة الفاتحة وشك انه فرغ من القراءة ام لم يفرغ من القراءة هذا استصحاب شنو نسميه تقدر تقول الجزئي وتقدر تقول ماذا كل القسم الاول جزئي اذا شككنا اذا نظرنا علما الى نفس الفاتحة فاشك هل انتهت الفاتحة فاتحة فاتحة هذا استصحاب الجزئي وكلي اذا نظرت الى اصل القراءة فاشك هل فرغت من القراءة ام لا لو كنت فرغت من الفاتحة فانا شارع فارغ من القراءة لو لم افرغ من الفاتحة اذا انا لم افرغ من القراءة لا يمكن نصور جزئي لو نظرت من الفاتحة كلي اذا نظرنا ماذا الى القراءة ونقول نشك في بقاء القراءة وعدم بقاء من جهة الشك في انتهاء الفاتحة وعدم انتهاء راح اجيب لك استصحاب الكل رقم 2 هذا رقم اول خمسة طبعا قلت لك هذا المثال يصلح للجزء وللكل رقم 1 استصحاب الكل رقم 2 راح اجيب اذا شككت في اني فرغت من القراءة ام لا لكن من اي ناحية شكيت من جهة انه هل الذي قرأته بعد سورة إنا أعطاني أوفر فصل لربك وانحار فحتما انتصر وجميعك هو الأبتار انتصر حتما تنتهي من هذا الدقيقة في هذه أو إني رأت لا كنت أقرأ سورة البقرة سورة البقرة جمزة فحتما باقية هذا فرض طويل العمر فرض القصير ومثال أصحاب الكل من الفصل الثالث أن أعلم بأني فرغت من هذه السورة من سورة الفاتحة لكن هل شرحت في سورة جديدة أم لا؟ هل شرحت في سورة جديدة أم لا؟ بعد الفاتحة فإذا على هذا الأساس ماذا؟ الفرض الأول أعلم بأنه قد عدمت أشوف في حدود الفرض الثاني فأصبح كلية الكلام طبق العبارة ثم يلاحظ ان استصحاب بقاء الامر التدريجي اما يكون من قبيل استصحاب الشخص الشخص يعني شنو الشخص لو جرد لو جرد بس ما يجرد استصحاب الشخص ثم لا نقول استصحاب بقاء الامر التدريجي اما يكون قبيل استصحاب الشخص استصحاب الشخص يعني استصحاب الجزئي يوم قبيل استصحاب الكلي باقسام الثلاث راح كل ما راح ماذا اقسام الكلي الثلاث راح اذكر لك امثله فإذا شك في أن سورة المعلومة التي شرح فيها أي سورة معلومة أنا شرحت فيها لا عينا مثلا عينا سورة الفاتحة هذه السورة المعلومة التي شرحت فيها أشوفها تمت قرصنا أو ما تمت لو نظرت من الفاتحة أي جزء لو نظرت ما إلى أصل القراءة يصير استصحاب الكلي من الأول أو بني شيء منها صح فيها استصحاب الشر لو نظرت إلى الفاتحة استصحاب الكلي من القسم الاول لو نظرت الى اصل القراءة. طب راح يقول لك السؤال عن مثال علما لاستصحاب الكلي من القسم الثاني واذا شك فيه فيه واذا شك فيه يعني في الكلية من جهة ترددها يعني تردد السورة بين القصيرة والطويلة سورة الفاتحة وسورة سورة البقرة او اعطيناك الكوثر كان من القسم الثاني واذا شك هذا القسم الثاني في انه شرح في اخرى مع القرد الاولى شك في انه فرق من الاولى ولا لانه قسمت الاولى ولا كان من القسم الثالث كما لا يخفى هذا كل حسينة الزمان ونحو الزمان نحو الزمان شنو هو الزمانيات من سائر التدريجيات التي الزمانيات عبرنا عنها وعما الفعل المقيد بالزمان ايش لو اسئلة الزوار هذا قلنا في الدرس الآتي ان شاء الله يأتي هل ارجع الله رجاء ماذا الى تلك العبارة هل ارجع ماذا الى تلك العبارة تلك العبارة شنو كانت يا اخي عبارة ان شاء اقعدنا بلي مع اننا تدرج الوجود في الحركة في الاين وغيره يا اخي الحركة وقع سلام هل تقع في جميع المقولات تلك مقولة تلك والحركة تقع تقع يا ما تقع في الثان بلي اول كان الشيء قصيرا ثم صار بعد ذلك طويلة التفاحة اول كانت صغيرة بعدين صارت سمحت سمحتك اول كنا ماذا مقدارنا قصير حجمنا طولنا ما ادريش اقول بعدين صارت هاي حركة فتك حركة في مقولة الاين في الاين قريب وهذا بلا اشكال اتحرك من هذا المكان الى داخل المكان هاي يسموها حركة وين في الاين حركة الكيف وبالي اول كان قليل الحلاوة الان صار شديدة الحلاوة هاي حركة من تكتير وهكذا جميع المقولات اربعة ما اقول كل خلال اربعة بلا كلام وقع فيها قالوا يقع فيها الحركة وهي الكم والكيف والاين وبعد في نائب المال المكان حسب الظاهر الواضح لأنه الإنسان مثلا يتغير ماذا أو الجارس ثم أقول أو أنا الحركة في الواقع يتبدل ماذا الواقع وهناك كلام في أنه الحركة في الجوهر هل تقع أو ما تقع سمعنا شغل بها بس الحركة في بعض المقولات تقع لذلك الآخر قال شنو في العبارة صح في طرح العبارة هذا مع أن الانصرام والتدرج في الوجود الحركة اللي تقع أبدا هذا معنى الانصراف والتدرج في الوجود الذي يقع في الحركة بس هو الحركة العينية لا الحركة غير العينية انت بتقول لي هذا شنو يا ايها الاخ ذكرت ايه ولا هج هج هج هج ابدا هج ذكرت بس تطويل بالاعضاء في الاين او في الاين يعني شنو حركة في الاين يعني هو في تغير المكان هو اسم حركة في الاين او في غير الاين يعني شنو في الكيف في الكام في ما ادري شنو هاي اسمها حركة ماذا في غير الاين يعني في الكام في الكيف في الواو او في الجوهر اذا كنا هذا معنى الانصراف والتدرج في الوجود في الحركة العينية وغير العينية انما هو ماذا تفرق يصير في الحركة العينية وغير العينية لو كانت تلك الحركة العينية وغير العينية حركة قطعية واما لو كانت توسطية فلا طب شنو هي الحركة القطعية وهي كون الشيء في كل آن في كل لحظة في حد او في مكان ليش في قال في حد او في مكان في مكان بالنسبة للحركة شنو نقول وياك الأينية في العين لكن قال ماذا في حد بالنسبة إما لمثل الحركة في الكيف لأنه في الحركة في الكيف هاي التفاحة أولا كانت ماذا حلوة بدرجة 5 الآن صارت حلوة بدرجة ماذا 6 فتغيرت في حدها مو في مكانها المكان طبعا غير يوم مثلا الحركة في الكيف ايضا نعبر مناسب ماذا بالحد ولا نعبر بما بالمكان لان مكان الشيء غير الثلاثة التعبير بالمكان فقط يصحويا في الحركة في الان واما في بقية الحركات في بقية المقولات فالمناسب ان يقال في حد والحمد لله رب العالمين.